الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الأخيار وصرف قلوبهم في طاعته ومرضاته آناء الليل وأطراف النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقلب القلوب والأبصار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى جميع أصحابه الأخيار ومن سار على نهجهم ما أظلم الليل وأضاء النهار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن الله إذا أحب عبدا من عباده شرح صدره لطاعته، فإذا أراد أن يتمم عليه نعمته وأن يكمل عليه منته تممها وكملها بمكارم الأخلاق، يوم يصير للخيرات سباقا ولطاعة ربه ورحمته تواقا ومشتاقا، يوم يصير مفتاحا من مفاتيح الخيرات، يوم يصير سببا من أسباب الرحمات، يوم يفرج الله به هموم المسلمين، يوم يفرج الله به غموم المسلمين، يوم يفرج الله به كربات المكروبين، يوم يرحم الله به المعذبين ويغني به الفقراء والبائسين، يوم يجعله الله جل وعلا رحمة من رحماته، يوم يملأ قلبه عطفا على المسلمين ورحمة بهم ومواساة للمحتاجين. إنها صنائع المعروف التي اصطفى الله لها رجالا واختار لها على مر العصور والدهور أجيالا، يوم جعلهم مفاتيح الخيرات والرحمات، فما زف عاشوا في هذه الحياة بالذكر الجميل والعمل الصالح الجليل، وخرجوا من الدنيا والله راض عنهم غير غضبان، يوم أصبحوا نعمة على العباد لا نقمة عليهم، أصبح الواحد منهم مسلما لله منقادا مطيعا مستسلما، ما إن يسمع رحمة من الرحمات ولا بابا من أبواب الخيرات إلا كان إليه سباقا طالبا له ومشتاقا. إنها الرحمة التي أسكنها الله قلوب الرحماء، ولم تدخل الرحمة إلى قلب عبد من عباد الله إلا أهله الله لرحمته، فالله يرحم من عباده الرحماء، والله يحلم على الحلماء وييسر على الذين ييسرون على عباده، ويرفق بمن رفق بخلقه وعبيده. إنها أبواب الخيرات وأبواب الطاعات والرحمات التي يحقق بها المسلم إسلامه، التي يحقق بها المؤمن طاعته لربه والتزامه. إنها الاستقامة الصالحة، إنها الاستقامة الصادقة، يوم يتفطر قلب العبد شوقا وحنينا إلى رحمة من رحمات الله، وما يدريك فلعل دمعة اليتيم التي كفكفتها يكثكف الله بها دموعك في الحشر، وما يدريك فلعل هذه الكربة من أرملة من أرامل المسلمين فرجتها عنها، فلعل الله أن يفرج عنك فيها كربة من كرب يوم الدين، في يوم شديد الأهوال، في يوم تشيب فيه ذوائب الأطفال، في يوم تضع فيه الأثقال ذوات الأحمال. أيها الأحبة في الله، ما شرح الله صدر عبد من عباده لهذه الخيرات إلا جعله من أحب الخلق إليه وأكرمهم وأعظمهم زلفى لديه. لذلك كان من أجل نعم الله بعد الهداية أن يشرح صدر الإنسان لصنع المعروف، صنائع المعروف. وما أدراك ما صنائع المعروف؟ التي يخط بها العبد الصالح في دواوين الصالحات تلك الحسنات العظيمة صنائع المعروف. وما أدراك ما صنائع المعروف التي غفر الله بها الذنوب وستر بها العيوب وفرج بها الهموم والغموم والكروب. فيا لله من أقوام عاملوا الله جل وعلا بهذه الأعمال الصالحة خرجوا وقد ملئت دواوين أعمالهم بالحسنات الباقية. إنه الأجر الذي يتقدم الإنسان إلى الدار الآخرة، إنها مزارع الآخرة التي يحصدها الإنسان في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك أيها الأحبة في الله، كل مؤمن صالح ينظر في كتاب الله أو يقرأ في سورة النبي صلى الله عليه وسلم يجد تلك الأبواب مفتحة، يجد أمام عينيه الأبواب مفتحة، يجد أمام عينيه الخيرات مؤهلة، تلك الخيرات وتلك الرحمات التي ندب الله إليها الصالحين والصالحات، فقال في كتابه فاستبقوا الخيرات. أول قاعدة في صنائع المعروف وأساسها وأعظمها والتي يبارك الله بها إخلاص العمل لوجه الله جل جلاله. أول ما ينبغي على العبد الذي يريد أن يجعله الله جل وعلا صانعا للمعروف المقبول أن يخلص لوجه الله جل جلاله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أن ينفق الإنسان وتسح يمينه بالخيرات آناء الليل وأطراف النهار يشتري بذلك رحمة الله جل جلاله، لا ينفق رياء ولا سمعة ولا ثناء، ولكن يريد رحمة الله، يريد ما عند الله، كما قال الله جل جلاله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم، أن تنفق يوم تنفق والآخرة أمام عينيك، أن تنفق يوم تنفق ومزارع الجنة كأنها أمام ناظريك، أن تشتري رحمة الله بكل مال تعطيه ولكل فقير تواسيه، أن تشتري رحمة الله بقلب لا يريد إلا ما عند الله جل جلاله. ما كان لله دام وبقي، ما كان لله نفع في الدنيا للعبد وفي أخراه. فينبغي على الإنسان إذا فتح أبوابا من أبواب الخير أو أوقفه الله جل وعلا أمام باب من أبواب الخير أن يفكر أول ما يفكر في المتاجرة مع الله. إن المتاجرة مع الله باقية، وهي الصدقة الطيبة الخالدة التي يثيب الله على صاحبها عليها في الدنيا والآخرة، إخلاص العمل لله. وكم من عامل أحبط الله عمله بالرياء، وكم من عامل أحبط الله عمله بالثناء. فاشتري ما عند الله جل وعلا، فإن الثناء كل الثناء من الله، وإن أعظم ما ينتظره العبد هو رضوان الله جل جلاله. ولذلك ورد في الحديث وتكلم بعض العلماء على إسناده ولكنه عبرة وعظة ومعناه صحيح، أن العبد إذا أقامه الله يوم القيامة وذكر أعماله الصالحة قيل له قرب، فيقرب أعماله فيقول الله ما تقبلت منها شيئا، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في رواية أيضا أن الله تعالى يقول له اذهب فخذ أجرك ممن رأيته، اذهب فخذ الحسنات وخذ الأجور من ثناء الناس، خذ ما تريد من مدح الناس، خذ ما تريد من ذكر الناس، فاليوم لمن أراد الله والدار الآخرة. اشتري رحمة الله فإنها باقية خالدة تالدة. القاعدة الثانية في صنائع المعروف والتي لا يمكن للإنسان أن يكون من أهل المعروف إلا بها، أن يرزق الله العبد قلبا رقيقا، القلب الرقيق الذي يفتحه العبد الصالح لهموم المسلمين وغمومهم. لن تستطيع أن تدخل تلك الأبواب التي فيها الرحمات وفيها عظيم الأجور والحسنات إلا بقلب رحيم بعباد الله المسلمين. إنها الرحمة التي قال الله جل وعلا يخاطب بها نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أن يكون عند الإنسان قلب رقيق، قلب لا يتحمل إذا جاءه المهموم بهمه أن تفيض عيناه وكأنه صاحب شكواه. أن يكون عند الإنسان قلب يعيش أشجان المسلمين وأحزانهم، فإذا جاءه المكروب بكربه أو جاءه المهموم بهمه أو المغموم من غمه فتح له ذلك القلب الرقيق الرحيم حتى تهون على صاحبه الدنيا فيشتري بها رحمة الله جل جلاله. أن يكون عند الإنسان قلبا يعطف على المسلمين ويرحم المسلمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. الراحمون أي الذين أكرمهم الله جل وعلا بلين القلوب والعطف على عباد الله والشفقة على خلق الله جل جلاله. فليكن الإنسان رحيما بعباد الله. إذا أتاك المهموم، إذا أتاك صاحب الحاجة، إذا أتاك المغموم، فاعلم أن له فضلا عليك، أن له فضلا عليك يوم اختارك من بين الناس لهمه وغمه. ولذلك قال ابن عباس: ما سألني صاحب حاجة حاجته إلا اعتقدت الفضل له أن اختارني من بين الناس. اختارك من بين الناس بحزنه، واختارك من بين الناس لهمه وغمه، فأعطه من الحنان وأعطه من الرحمة والإحسان فوق ما يرجوه منك. فإذا رزق الله الإنسان إخلاص العمل ورزقه قلبا رقيقا بعباد الله رحيما رفيقا، تهيأت له أبواب الخيرات وتيسرت له سبل المكرمات، جعلنا الله وإياكم منهم. أما صنائع المعروف فهي أبواب عظيمة، أبواب كثيرة. ولذلك قال الله في كتابه: فاستبقوا الخيرات. ليست بابا واحدا ولكنها أبواب كثيرة يعيشها المسلم مع هموم وغموم للمسلمين لا يعلمها إلا الله جل جلاله. فلا تقتصر على إنفاق الأموال، ولا تقتصر على ستر العورات وتفريج الكربات، ولكنها تعيش مع المسلم في كل خير وطاعة أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل خير يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو نفع متعد فإنه من صنائع المعروف. ولذلك فإن أعظم معروف تبذله إلى الناس وأعظم خير تبذله إلى خلق الله الدعوة إلى الله جل جلاله. تقريب القلوب إلى الله وتحبيب عباد الله في الله أعظم ما يكون من الخير والمعروف. يوم ينقذ الله بك حائرا، يوم يهدي الله بك ضالا تائها، يوم تأخذ إنسانا غريبا عن ربه بعيدا عن طاعته فتأخذ بمجامع ذلك القلب إلى الله، فما ركع ركعة بين يدي الله إلا كان لك مثل أجره، ولا صنع خصلة من خصال الخير إلا أجرت على تلك الخصلة أيا كانت. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقام للرجل يوم القيامة ديوانه، فتأتي أعمال كالغمامات فيقول: يا رب ما هذا؟ فيقال: سنن هديت إليها كان لك أجر من عمل بها. سنن وخيرات دللت عليها وصنعت بها المعروف أجرت مثل ما أجر أصحابها. ومن صنائع المعروف بعد الدعوة إلى الله المعونة على الدعوة إلى الله، وذلك بحب العلماء ونشر فتاويهم وذكرهم بالجميل وتحبيبهم إلى الناس وتقريبهم إلى قلوب الناس، فذلك من المعروف بالعلماء. وذلك من رد الجميل لهم ذكرهم بالجميل ونشر خيرهم بين الناس من أعظم الحسنات وأعظم الأجور المقربة إلى الله. والله لا يحب العلماء إلا الصالحون، ولا يسعى لنشر خيرهم بين عباد الله إلا عباد الله المتقون، جعلنا الله وإياكم منهم. ومن صنائع المعروف التي يحبها الله جل جلاله السعي على الأرامل والأيتام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فضلها كالصيام والقيام يوم تسعى على الأرملة التي لا تجد من يعولها فتكفيها بإذن الله همها وغمها يوم تذكر تلك المهمومة المغمومة حزنها وشجاها بفقد بعلها فتجد من عباد الله المسلمين من يفرج همها وغمها بإذن الله رب العالمين. من صنائع المعروف السعي على الأرامل والأيتام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قال بعض العلماء إنما فضل النبي صلى الله عليه وسلم السعي على الأرامل والأيتام بهذا الفضل لأن النفع متعد ومثل اليتيم والأرملة لا يجد من يعينه إلا الله جل جلاله، فإذا أهل الإنسان نفسه للسعي عليهم وتفريج كرباتهم والإحسان إليهم كان ذلك من أعظم الخير والبر. ومن صنائع المعروف إعانة المكروب عند كربه، وذلك يكون بأمور كثيرة تختلف باختلاف الناس باختلاف الأزمنة والأمكنة، فكل ذي حاجة جاءك في حاجته فأعنته على تلك الحاجة التي لا تغضب الله فذلك من صنيع المعروف الذي يحبه الله جل جلاله. فيشمل ذلك ما كان بالأموال وما كان بالجاه من الشفاعة الحسنة التي لا تحول بين حد من حدود الله. يوم يأتيك عبد ضعيف يريد من جاهك أن تشفع شفاعة لا يؤثر بها على ذي حق ولا يتوصل بها إلى مظلمة فتلك من الشفاعات المباركة. وقال بعض العلماء من زكاة الجاه والذكر الجميل أن يسعى الإنسان في تفريج كربات الناس بذلك الجاه، من شكر نعمة الله بالجاه أن تبذله في تفريج الهموم وتفريج الغموم بالشفاعة الحسنة. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشفاعة الحسنة التي تعين على إيصال الخير إلى الناس وتفريج الهموم والغموم عن عباد الله من صنائع المعروف. ومن صنائع المعروف التي يحبها الله جل وعلا مواساة المصابين والمكلومين، فإن الإنسان إذا سمع عن أخيه أنه أصيب بمصيبة في نفسه أو أهله أو ولده فعليه أن يؤهل نفسه لكي يقترب منه فيذكره بحسن الثواب وحسن العاقبة عند الله والمآب، عل ذلك أن يكون سببا في صبره وسلوانه وعظم أجره عند ربه. تثبيت القلوب عند الكربات تثبيت القلوب عند المصائب من صنائع المعروف. فالمسلم يحتاج من أخيه إذا نزلت به ضائقة أن يواسيه ويسليه، يحتاج من أخيه إذا نزل به هم وغم أن يثبته، فإن القلوب إذا نزلت بها المصائب تزلزلت إلا أن يثبتها الله جل وعلا من عنده. فإذا جاء العبد الصالح وذكر أخاه بما عند الله من الأجر والمثوبة كان ذلك من أعظم المعروف الذي يسليه إليه. ومن صنائع المعروف الصلح بين الناس إذا تقاطعوا والصلح بين الناس إذا تهاجروا وقطع أسباب الضغائن والشحناء وقطع أسباب الفتن والبغضاء، فإنها من أعظم الأمور المقربة إلى الله جل وعلا والتي شهد الله من فوق سبع سماوات أنها خير النجوى. قال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما إذا احتسب عند الله الصلح بين الناس. إنها لخطوات عزيزة عند الله يوم تسعى في لم شمل قد تفرق، يوم تسعى لجمع قلوب المؤمنين. فما أحوج الناس إذا وقعت بينهم الخصومات والنزاعات إلى من يجمع شملهم، إلى من يؤلف بين قلوبهم، إلى من يقطع سبيل الشياطين عنهم، إلى من يقف معهم لكي يذكرهم بما في العفو من الأجر عند الله جل جلاله. فلذلك كان من أحب الأعمال إلى الله السعي بالصلح بين الناس، الصلح بين الزوجين، الصلح بين المتخاصمين. فلا تعلم بقطيعة بين مسلم ومسلم إلا أهلت نفسك للصلح بينهم، فإن الله يشكر خطوات الصلح ويحب أهلها ويثني عليهم، كما أخبر الله جل وعلا بحسن الأجر لهم، وأن من احتسب أجره وثوابه عند الله أن الله يؤتيه أجرا عظيما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخيرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وتفريج الكربات. اللهم فرج عنا همومنا وفرج عنا غمومنا. اللهم أصلح لنا أحوالنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله جل وعلا الذي سر عيوننا فيما رأى فضيلة الشيخ، وحقق الله لنا ولله الحمد والمنة هذا اللقاء، وبين يدي عدد من الأسئلة، وهذا سؤال إن لم يكن طلب قد فات محله. يقول فضيلة الشيخ: قد كنا بانتظارك من بعد صلاة المغرب، ونرجو منك زيادة الكلمة وإعطاءنا وقتا ولو كان فيه شيء عليك من التعب، ولكن قد اجتمعنا لنسمع منك، وأصحاب المباريات لا يقبلون أن ينقص زمن اللعب، فنحن والله أولى بذلك، لا سيما وأننا في ليل الشتاء، وليل الشتاء طويل، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يكرمنا من وقته، جزاه الله خير الجزاء. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا أحب في المحاضرة أن يكون الحديث لي وحدي، يكون هناك طرف من الأسئلة، ألا أن يكون الأجر للجميع، حتى من سأل يكون له أجر مثل أجرنا، هذا من صنائع المعروف أيضا. أسأل الله العظيم أن يكتب خطاكم وأن يقرن بطيب الجنة مسعاكم، لا خيبكم الله. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل كل خطوة خطوتموها درجة في الجنان موجبة للروح والريحان والحب منه والرضوان. أما أنا فبين أيديكم، والله يعلم ما جئت إلا شوقا إليكم، وأسأل الله أن يدخلنا وإياكم بهذا الشوق والحب فيه. أسأل الله أن يدخلنا وإياكم إلى الجنان، وأن يمتعنا وإياكم بها في الرضوان. وعلى العموم أنا بين أيديكم، ما إما أن يكون هناك مشاركة بالأسئلة، وهذا أفضل من أن يكون الحديث مني وحدي. يقول فضيلة الشيخ: من صنائع المعروف تلذذ العبد بالخلوة مع الله تعالى، وأنا عبد قد حرمت قيام الليل وصيام النهار، رغم أن الشتاء ربيع المؤمن، فما توجيهك لي ولإخواني المسلمين؟ أخي في الله، ما ألذ العبودية لله، ولقد ذهبت من الدنيا حلاوتها ومضت طلاوتها، ولم يبق إلا مناجاة الله. لقد تغير الزمان وكثرت الفتن، ولم يبق إلا الأنس بالله الواحد الديان. إن مناجاة الله خاصة إذا هدأت العيون وسكنت الجفون، ولم يبق إلا الحي القيوم. إنها ساعة، وأي ساعة؟ هي الساعة التي دمع عليها الأخيار آخر الدموع من الدنيا، فقال قائلهم: والله لا أبكي على فراق الدنيا، فما غرست فيها الأشجار، ولا أحبها لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لمكابدة الأسحار وظمأ الهواجر. ما ألذ الساعة التي يقوم فيها ولي الله من حبه وزوجه لكي يناجي الله جل جلاله. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام في الليل من عند حبه وزوجه قام لكي يتعبده ويتذلله ويناديه ويناجيه، يقول الله يا ملائكتي عبدي ما الذي أقامه من حبه وزوجه وفراشه؟ قالوا يرجو رحمتك ويخشى عذابك. قال أشهدكم أني أممته من عذابي وأصبته برحمتي. ما ألذها من ساعة حين يقف العبد بين يدي الله جل جلاله وقد رمى الدنيا وراء ظهره يناديه ويناديه بذلك الكلام العظيم، حين يقرأ القرآن فينقله القرآن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ينقله مع أهل النعيم والرضوان المقيم، مع أهل النعيم وهم في الرضوان المقيم، ينقله إلى مراتع جنات الخلود مع المقربين الشهود، وكأن نسماتها تحركت. ما ألذها من ساعة حينما يتلذذ العبد بكلام الله جل جلاله. إنها ساعة الصدق، فلا تراك عين ولا تسمعك أذن ولا يعلم بك أحد إلا الله جل جلاله. ما ألذها من ساعة، والله لو أن العبد صدق مع الله جل وعلا وابتدأ قيام الليل لربما بزغ عليه الفجر وهو لا يشعر بنفسه. وأذكر عن الوالد رحمة الله عليه أنني تذاكرت معه ذات يوم قيام الليل قراءة القرآن في الليلة الواحدة، هل يختم الإنسان القرآن في ليلة واحدة؟ وأحرجته وألححته في السؤال، قال والله يا بني لقد كنت أخرج من المسجد بعد العشاء وأستفتح قيام الليل وفي ركعة واحدة لا أشعر إلا وأني في آخر القرآن عند السحر، من لذة مناجاة الله جل جلاله. إنها اللذة التي لا يعلم حلاوتها إلا من ذاقها. جرب فوالله تحس بلذة الدنيا وتحس بحقارة الدنيا وأن هناك متعة غير متعتها. ومع هذا كله فعاقبة السجود وعاقبة الركوع إذا صار الناس إلى الهجود، عاقبة السجود وعاقبة العبادة إذا صار الناس إلى الهجود رضوان الله الواحد المعبود. مع هذا كله لربما بزغ عليك الفجر وأنت قائم بين يدي الله في شدة البرد أو ضيق الحر، فلن تركع الركعة الأخيرة إلا فلن تنفتل من السجدة الأخيرة، ربما تنفتل منها وقد انفتلت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إن العبد إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه في إحدى الروايات ثم سلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قيام الليل هو دأب الصالحين الذين عرفوا قيمة الآخرة وقيمة الدنيا، مزارع للآخرة استر العبد بها رحمة الله في ركعة أو سجدة أو في تسبيحة أو استغفار. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا هذه اللذة وأن يجعلنا من أهلها وأن يميتنا عليها، والله تعالى أعلم. هذه سائلة تسأل تقول فضيلة الشيخ أنا بنت بلغت من العمر ما يقارب 40 عاما وكنت أظن أن السعادة في الحصول على شهادة عليا، وكان يتقدم إلي كثير من الشباب للزواج، وإني كنت أرفض ظنا مني أن السعادة في تحصيل الشهادة التي أجمع بها المال ولكي يكون لي منصبا ومركزا وسط المجتمع، وإلى الآن أشعر بالسعادة وفاتني قطار السعادة، فبماذا تنصحنا وتنصح باقي أخواتي لكي لا يخطئوا مثل خطأي، علما بأن في بيتنا 5 بنات الأكبر منهن عمرها 50 سنة والصغرى 25 سنة ولم يتزوج منا واحدة، ظنا من الشباب أن البنت إذا كان عمرها أكبر من عمر الشاب فإنه يعزف عن الزواج منها. أرجو من فضيلتكم أن تبين لي ولأخواتي أن أين تكون السعادة، هل هي في الشهادة أم في غيرها؟ كذلك أرجو نصيحة لإخوان الشباب الذين يعزفون عن الزواج بأخواتهم في الله تعالى إذا خبرنا عن السن المختار. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن السعادة كل السعادة ليست في جمع الأموال ولا إصلاح الأحوال، ولكنها في حب الله الكبير المتعال. يوم يحب الله عبده فيشرح صدره وييسر أمره ويجعله عبدا تقيا لله من معصية الله خليا نقيا. يوم يفتح الله عز وجل له أبواب الطاعات حتى يصير من السعداء. السعادة كل السعادة تقوى الله جل وعلا. لم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعادة في تقوى الله، لأن الله جمع فيها خيري الدنيا والآخرة، فقال عن خير الدنيا: خير الدنيا في أمرين، إما أن يدفع عنك ضرر أو يجلب لك نفع. فقال الله في التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فجمع له الدنيا في هاتين الآيتين. وأما الآخرة فإن الله جل وعلا جعلها للمتقين: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا. السعادة في تقوى الله جل وعلا. يوم تمسي المرأة المؤمنة وتصبح وليس في قلبها إلا الله جل جلاله. يوم تعمل بالدار الآخرة، فتلك هي السعادة الحقيقية، حتى تجد آثار الصالحات في دنياها وأخراها. والله ما اتقى عبد ربه إلا أقر عينه في الدنيا قبل الآخرة، ولا أطاع عبد مولاه على أكمل ما تكون عليه الطاعة إلا أسعده في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي والله لنحيينه حياة طيبة. السعادة كلها في حب الله والسعي الحثيث في مرضات الله جل جلاله. أما القضية الثانية، فإن الابتلاء الذي بليت به جاء من سوء النية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنعم الله على المرأة بحسن الحال، وكانت في شبابها وعز حالها، والناس يطلبونها لكرامتها عليهم. فلما كفرت نعمة الله ونظرت إلى ما وراءها من طلب الشهادات وعلو الدرجات من هذه الدنيا الفانية، بليت بهذه العاقبة الوخيمة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه من عاجل العقوبة، أنك طلبت العلم للدنيا، ومن طلب العلم للدنيا مكر الله به في الدنيا قبل الآخرة. هذا معلوم، ونص العلماء عليه، أن من طلب الدنيا العلم للدنيا لشهادة، لعلو درجة، لطلب جاه، فإن الله يمكر به في الدنيا قبل الآخرة، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فأوصيك أولا بالاستغفار من هذه النية. الزواج يهون، ولكن الخطب كل الخطب. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، صلى الله السلامة والعافية. هذه هي المصيبة العظيمة، مصيبة الدين. أما الوصية الثانية التي أوصيك بها، فمن الليلة استغفري ربك وتوبي إليه فإن الله يصلح حالك. فإن الله يقول: استغفروه لعلكم ترحمون. فإنك إن استغفرت الله واستدمت الاستغفار وسؤال الله الرحمة، فلا يرحمنك الله في الدنيا قبل الآخرة. أكثري من الاستغفار، أن الله أن يغفر لك الذنب الذي بليت به حتى حيل بينك وبين هذا الخير الكثير. وما يدريك لو تزوجت فأخرج الله منك ذرية صالحة تعبد الله آناء الليل وأطراف النهار. فاغتنمي أختي المسلمة هذه الفرصة، وهي كثرة الاستغفار، فإنها من أسباب الرحمة من الله جل وعلا. الوصية الثالثة، أن تكون مثل هذه المواقف عبر للمؤمنين والمؤمنات، عبرة للمرأة المؤمنة أن لا تتأخر بعذر الدراسة أو بإكمال الدراسة. فإن المرأة المؤمنة جعلها الله جل وعلا حرصا للمؤمنين لكي تبني الأسرة المسلمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى النكاح والتناسل والتكاثر، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. والوصية الرابعة: لا تيأسي من رحمة الله. فأكثري من الدعاء أن الله يسخر لك يسخر الله لك زوجا صالحا، وأحسن الظن بالله فإن الله على كل شيء قدير. الوصية الخامسة: أوصي الشباب الأخيار الذين يلتمسون رحمة الله ورضوان الله أن يفرجوا هموم أمثال هؤلاء من النساء. إن في النساء صالحات قانتات، إن في النساء خيرات دينات، ولكن بلين بكبر السن، فإما بسبب ولي وإما بسبب منها، فتجد وليها لا يرغب كل زوج ويماطل في زواجها، وإما أن يكون السبب منها كحال هذه السائلة. فأوصيكم إخواني في الله أن تفرجوا هموم أمثال هؤلاء، فإنه من احتسب الأجر في أمثال هؤلاء فلعل الله أن يخرج منهن ذرية صالحة. فإن العبد إذا احتسب الأجر عند الله فإن الله يجزيه على حسن نيته. فاحتسب الأجر عند الله جل، ليس السن هو المهم، ولكن المهم كل المهم الصلاح والديانة والاستقامة وشراء مرضات الله جل وعلا بتفريج كرب مثل هذه. فإن المؤمنة إذا لم تجد من يحصنها قد تتعرض للحرام، والنفس ضعيفة والشهوات كثيرة. احتسب الأجر عند الله عباد الله. إذا علمتم بامرأة صالحة أنها لا تجد من يخطبها لكدر سن، فاحتسب فلعلك أن تخرج من الدنيا ولك صحيفة عمل أنك تزوجت لا لجمال ولا لمال، ولكن لوجه الله الكبير المتعال. أن تخرج من الدنيا بحسنة من حسنات مؤمنة تفرج عنها كربها. وهذا أمر يتساهل فيه الكثير، فالبعض يبحث عن الشابات والجمال، هذه كلها متع زائلة وفانية، ولعلك أن ترزق بامرأة كبيرة عاقلة يكون من ورائها خير كثير. فإن الله ثبت قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بخديجة وهي أكبر منه سنا رضي الله عنها وأرضاها. جاءها ذعرا مرعوبا مرهوبا، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، لا يخزيك الله. فثبت الله قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة الصالحة لما كانت كبيرة سن عاقلة. فالمرأة الكبيرة لها عقل، ولعل الإنسان أن يأجره الله على نيته فيكون منها ذرية صالحة. فاحتسب الثواب في أمثال هؤلاء، وكذلك احتسب الثواب في المطلقات والأرامل. إن الإنسان إذا علم أن هناك مطلقة أو هناك أرملة، امرأة صالحة ابتلاها الله بزوج سيء فطلقها وأهانها وتستطيع أن تتزوجها، فاحتسب عند الله هذه هموم وغموم، من نوى فيها الخير آجره الله جل جلاله. فاحتسبوا أيها الأحبة في الله، الزواج يكون للدنيا والآخرة، فما كان في الدنيا فلذة ساعة وألم دهر، ولكن ما كان للآخرة فلذة الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة والتجارة الرابحة. نسأل الله العظيم أن يلهمنا السداد والرشاد. والكلمة الأخيرة التي أحب أن أوجهها لكل ولي امرأة أن يتق الله جل جلاله فيها: اتقوا الله في النساء، فإن الله حملكم أمانتهن. ليتق الله الوالد، وليتق الله الأخ، وليتق الله كل ولي امرأة، وأن لا يبقى متمسكا بأمور قد لا ترضي الله جل وعلا من العصبيات ونحوها، فإنها قد تحول دون زواج المؤمنين والمؤمنات. بعض النعرات التي لا ترضي الله والتي هي من أمور الجاهلية: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فالكل إلى التراب ومن التراب. فليتق الله الأولياء، فإن المرأة إذا حبسها وليها بدون حق وماطل في زواجها حتى عنست ولربما تعرضت للزنا أنه يحمل ذنبها بين يدي الله جل جلاله. والله إن هموم الليل والنهار التي يعيشها كثير من النساء المظلومات من أوليائهم يحملها الأولياء على ظهورهم. فاتقوا الله يا عباد الله، إنها مسؤولية عظيمة. وكل إنسان يعلم أن أخته قد تأخر زواجها أو أن ابنتها قد تأخر زواجها أن يتق الله فيها. وكم من هموم وغموم يسلطها الله على أمثال هؤلاء لأنهم لم يتقوا الله في النساء. فاتقوا الله إخواني في هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجليلة الكريمة، وليخرج الأب بهذه الأمانة بما يرضي الله جل جلاله. نسأل الله العظيم أن يوفقنا للسداد وأن يكرمنا بحسن العاقبة في المعاد، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب أرغب صيام يوم الاثنين والخميس، ولكن أكون مرتبطا في المدرسة بإصرار جماعي مع الطلاب، وكذلك في يوم الخميس أرتبط مع عائلتي، وأخشى إن انقطعت عنهم على نفسي من النفاق وأن يظنوني وأن يعلموا عني أني صائم، وكثيرا من الطاعات أتركها وأصرف نفسي عنها خشية من النفاق، فماذا علي؟ وما العلاج في مثل هذا؟ أوصيك بهذا الصيام الذي ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، واحتسب الأجر عند الله، وما تجده في نفسك من هذا الحديث فلعله وسوسة من الشيطان. احتسب عند الله الأجر، وصم الاثنين والخميس، واحتسب الثواب عند الله جل وعلا في صيامها. فإن وجدت شيئا من الرياء أو شيئا من العجب فاستغفر الله وتب إليه، فإن الله غفار لمن تاب ويصفح عمن ندم وأناب، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: كثير من الشباب ابتلي بالعادة السرية وأصبحت مزعجة لهم إزعاجا شديدا. يقول: وأنا شاب ابتليت بهذه العادة ولم أستطع ترك هذه العادة، فما توجيهك لي ولإخواني جزاك الله خيرا، وكيف العلاج في تركها؟ أولا أحب أن أنبه على أمر مهم، وهو الوصف بقولك كثير من الشباب. لقد اتهمت، والله سائلك عن هذه التهمة. عليك نفسك وقل: إني أجد هذا البلاء في نفسي. ولا تقل كثير من الناس، فإن الأخيار إن شاء الله أنهم أقرب إلى الخير، فلعل سامعا أن يسمع هذا السؤال فيظن بالأخيار سوءا، وأرجو من الله أنهم خير من ذلك وأرفع، ولا يحكم الإنسان إلا على نفسه. أما الأمر الثاني، فإن الذنب إذا بلي به العبد ينبغي عليه أن يتفقد نفسه، فإن الله لا يخذل الإنسان بذنب إلا بسبب بينه وبين الله. فتفقد نفسك وحالك مع الله جل وعلا، واقترب من الله جل وعلا حتى يعينك على التخلص من هذا البلاء، وخذ بالأسباب. أولها أن لا تخلو بنفسك قدر المستطاع، فإنه قد حكى بعض الإخوان ممن بلي بهذا البلاء أنه ما وجد علاجا من مثل إشغال نفسه أكثر الوقت، وأنه لا يقدم إلى بيته إلا في ساعة متأخرة منهكا تعبا حتى يرتاح وينام. فهذه من الأسباب التي تعين على ترك هذه المعصية. كذلك أيضا من الأسباب ذكر الآخرة وخشية الله جل جلاله، وهي من أعظم الأسباب أن تذكر أنه تمر عليك مثل هذه الساعة وأنت ضجيع اللحد والبلى، هل يسرك أنك فعلت هذا الشيء؟ وأنه قد تمرك عليك هذه الساعة وأنت في سكرات الموت وشدة الموت وآخر نظرتك إلى الدنيا، هل تتمنى أنك فعلت هذا الشيء؟ الآخرة هي التي تهذب سلوك المؤمن. كثر ذكر الآخرة، ذكر الموت وسكرته والقبر وضغطته والحساب وشدته والصراط وزلته والجبار وسؤاله وهيبته، كل ذلك يعين على كبح جناح النفس عن معصية الله. والناس في خوف الله وذكر الآخرة مراتب، فإن كمل خوفك وأصبحت كثير الذكر للآخرة كمل ردع الآخرة لك عن الأمور التي لا ترضي الله جل وعلا. كل ما كمل خوف الإنسان من الآخرة كلما كان ذلك أحسن لفرجه وأعف لنفسه، فلا زال ذكر الآخرة بأهله حتى أخرجهم من الدنيا أعفة عن الحرام، أعفة عن الفواحش والآثام. أكثر من ذكر الموت وذكر سكرته وذكر القبر وضغطته وكذلك حسابه وفجعته وشدته، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين هذه الخطايا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا بصلاح الأحوال، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: سؤالي: ما معنى هذا الحديث إن كان حديثا؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أرجو من فضيلة الشيخ شرح هذا الحديث شرحا وافيا. أما هذا الحديث فقد تكلم العلماء رحمهم الله على سند، وهو حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، فهو صحيح المعنى لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فأخبر أن العمل أن الصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة من صنائع المعروف. وثبت في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا كسفت الشمس أن يدعوا وأن يصلوا وأن يتصدقوا. فدل هذا كما يقول العلماء على أن أعظم أسباب الخير الصدقة وفعل المعروف. وأذكر حادثة قصها رجل من أصدقاء الوالد غريبة جدا، وسمعته بإذني يحكيها للوالد رحمة الله عليهما فقد توفي. يقول هذا الرجل أحسبه من الأخيار والصالحين، هو رجل كان أميرا في قومه، وكان نازلا من الطائف إلى مكة في يوم الجمعة، وكان معه ابنه. فأراد الله عز وجل أنه رأى رجلا ضعيفا، فلما رآه قال لابنه قف لهذا الضعيف. فكأن الابن نظر إلى رفافة حال هذا الضعيف وما هو عليه من الملبس الضعيف والرف، فكره أن يركب مع أبيه وأن يركب في هذه السيارة الفارهة، شأن الإنسان ضعيف الإيمان أو الشاب الحدث. فكأن الوالد يقول لوالده: فعلمت ما في نفس ابني، يعني شعرت أن الابن يكره ركوبه. فلما ركب الرجل وكان لا يعرف العربية، قلت: يا بني، ذكرت ابني بصنائع المعروف، وأن الله يقي بها مصارع السوء، وأن الله يحفظ، وأن الله يلطف بها. يقول: فلما دخلنا إلى مكة، إي والله يحكيها بلسانه وهي في آخر عمره وأنا أسمعه يحدثها، يقول: والله ما إن دخلنا على مكة ونحن في أشد ما تكون السيارة في سرعة نريد أن ندرك الجمعة، وإذا بطفل أمام السيارة تماما لا نستطيع أن نفر عنه. يقول: فمرت عليه السيارة، يقول: فأصابه شيء من الرعب، وقفنا، يقول: توقفنا على أن الإبن قد قضى ومات. يقول: وإذا به قائم على رجليه ليس به أي بأس. فقلت: يا بني ما هذا؟ قال: لما مرت السيارة انكفأت على وجهي. قال: فدمعت عيناه وركب السيارة وهو في حالة لا يعلمها إلا الله. قال: قلت: يا بني، والله لا أعرف لك إلا هذا المعروف الذي فعلته، فحفظني الله وإياك به. وهذا عادي ما يكون في الدنيا، فالله يلطف. ولذلك غالبا أن الإنسان إذا رحم عباد الله لطف الله جل. والقصص في ذلك كثيرة جدا في لطف الله، وأن صنائع المعروف يحفظ الله جل وعلا بها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منها، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب قليل الانتباه لصلاة الفجر، مع أني أفرح بصلاة الفجر، فبماذا تنصحني وتنصح إخواني الذين يقصرون في صلاة الفجر، حتى إنه في بعض المساجد لا يصلي إلا 3 في صلاة الفجر، مع أن حول المسجد ما يقارب 30 من المنازل، فما نصيحتك لمن يفوت صلاة الفجر وينام على فراشه، وما هي الأسباب المعينة التي تعين المسلم على مجاهدة نفسه في أدائها؟ بكل اختصار، أولا لا يمكن للإنسان أن يشهد الصلوات وأن يحافظ عليها إلا بكمال الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين: لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فالإيمان هو الذي يحرك القلوب بشهود الصلوات مع الجماعة. ثانيا احتساب الأجر والثواب. ولذلك قال العلماء: إن الإنسان يحافظ على الخير إما بخوف أو رغبة، إما رغبة أو رهبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رغبتهم في الدنيا، فقال: لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا. فإذا استشعرت ما في الصلوات مع الجماعة، ما في الصلاة مع الجماعة من عظيم الأجر والرحمة والرضا من الله جل وعلا، أعانك ذلك على ترك الفراش والمبادرة إلى الصلاة. أولا كثرة الخطأ. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطأ إلى المساجد. فخروجك للصلاة مع الجماعة، احتسابك للأجر في كثرة الخطأ وشهود الصلاة، فإن شهدتها من أول ما تكون من تكبيرة الإحرام والتأمين مع الإمام وغير ذلك من الفضائل، كان ذلك أعظم حظا لصاحبها. استشعار هذا الثواب من الله جل وعلا هو الذي يحرك الإنسان لما عند الله، لكنه لن يكون إلا بإيمان. فإذا كان عند الإنسان إيمان وشعور بالثواب من الله عز وجل حركه إلى المبادرة والمسارعة إلى مثل هذه الصلوات. أما الأمر الثاني فهو الأخذ بالأسباب، ومن أعظم الأسباب النوم مبكرا، النوم مبكر. فإن الكثير يسهر، وقد قرر العلماء أنه إذا كان سهر الإنسان ولو كان في النوافل يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر، أنه لا يجوز له أن يسهر، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. فإذا كان الإنسان سهره يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر لا يسهر ولا يجوز له السهر إلا من ضرورة ملحة. فإن سهر يضع بجواره المنبه أو يوصي أحدا أن يوقظه، يوصي جاره أو يوصي إمام المسجد أو مؤذن المسجد أو نحو ذلك، أو من يتصل عليه يأخذ بالأسباب. فإذا أخذ بذلك فإن الله يعينه. والأصل في هذا حديث حذيفة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرس في مقدمه من غزوه قال يا بلال اكلأ لنا الليل. قال العلماء في هذا دليل على أنه يجب على الإنسان إذا تأخر نومه أن يهيئ الأسباب لاستيقاظه بتوصية من يوقظه، ومن هذه ما تيسر الآن من وجود المنبهات ونحيها. وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها حتى تعين على صلاة الفجر. يقول بعض العقلاء والحكماء أن من الأمور التي تعين على الاستيقاظ أن الإنسان يجعل في نفسه الرغبة في القيام، فإنه إذا جعل في نفسه ذلك دعاه إلى القيام، وهذا مجرب. فإنك إذا نمت وفي نفسك أن تقوم آخر الليل أعانك الله على قيام آخر الليل، وإذا جعلت في نفسك أن تقوم لصلاة الفجر أعانك الله على قيام صلاة الفجر. ولذلك تجد الكثير إذا وضع في نفسه أنه يقوم لاختباره أو لامتحانه قام بكل سهولة ويسر، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي على الإنسان يأخذ بالأسباب، وإذا أخذ الإنسان بالأسباب أعانه الله جل وعلا وأجر عليها وكفي المؤونة والذنب، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نواصل المشوار وقد أعطانا ووعدنا وهو واثم بوعده لفضيلة الشيخ إن شاء الله تعالى في أن يعطينا من وقته، وخصوصا وقد أدينا صلاة العشاء، فنحب من إخواننا جميعا أن يحضروا ولكن المعذور قد عذره الله. يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا على ما بينت، أحب أن تبين لي وللإخوة أمر وداء أصبح يجده الكثير منا، فإذا ما تشاكى بعضنا مع بعض وجدنا أنه فعلا موجود فيما بيننا، ألا وهو قضية الخشوع في الصلاة. فإن الإنسان يصلي الصلاة ثم يخرج منها وقد خرج بأفكار وخطط وأعمال، وأما الصلاة فإنه قد لا يدرك إلا القليل منها. فضيلة الشيخ إذا كان هذا الداء فما الدواء؟ جعل الله شفاء كثير من المسلمين على يديه وعلى ونفع بك المسلمين، فتسفل فأسمعنا وفقك الله ما يفتح الله به عليك، جزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزاك الله خيرا على هذا السؤال الذي هو من أهم الأسئلة لتعلقه بالصلاة. أما الخشوع في الصلاة فهي نعمة إلهية ومنة ربانية يمنحها الله من يشاء، وذلك فضله ونعم والله العطاء. يوم يكرم الله العبد فيقبل على الله بقلبه وقالبه، يوم يقبل على الله جل وعلا يستشعر هيبة الموقف بين يديه جل جلاله. أوصيك أخي في الله إذا دخلت إلى البيت من بيوت الله فادخله وليس في قلبك إلا الله. أثر عن بعض السلف أنه أما أكثر من 20 عاما ما سهى في صلاة واحدة، فقيل لقد أنمت أكثر من 20 عاما ما سهوت في صلاة واحدة، فقال والله الذي لا إله إلا هو ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. أن تدخل إلى هذه المساجد وأنت على عقيدة وإيمان أنها لله لا للدنيا، أنها لله، أن تدخلها وأنت ترعد فرائصك من خشية الله جل جلاله، أن تخاف المقام بين يدي الله. كان علي زين العابدين الطيب من الطيب ابن الطيب، كان إذا توضأ احمر وجهه وتغير لونه فقيل ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال ألا تدرون من أناجي؟ ألا تدرون من الذي أناجيه وأقف بين يديه؟ كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يدخلون بيوت الله بقلوب نقية، بقلوب خالية ليس فيها إلا الله، يشترون رحمة الله جل وعلا بكل عمل صالح، وهذا من أعظم الدلائل على الإخلاص لوجه الله جل جلاله. فإذا دخلت المسجد وقلبك معمور بذكر الله انشغلت بكل شيء سوى الله، عن كل شيء سوى الله. أثر عن بعض السلف رحمة الله عليه مسلم بن يسار، ذلك الإمام من أئمة التابعين علما وصلاحا وخيرا، أثر عنه أنه كان يصلي في مسجده بالكوفة فسقط، وذلك في الضحى، وكان مسلم رحمه الله كثير الصلاة، فسقط نصف المسجد، فهرع الناس من السوق يقولون مات مسلم مات مسلم أو هلك مسلم. فلما جاءوا وجدوه يتشهد وسلم من صلاته، فقال والله ما شعرت به إلا بعد السلام. نصف المسجد يسقط ولا يشعر به من لذة مناجاة الله. كانوا إذا دخلوا دخلوا بقلوب فارغة ليس فيها إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أخي في الله، تذكر هذه الصلاة يوم يجعلها الله لك نورا في القبر، تذكر يوم يجعلها الله لك نورا في الحشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور، الصلاة نور، نور في القبور ونور يوم البعث والنشور، وهذا النور أحوج ما يحتاجه الإنسان، فإن للقبور ظلمة، نسأل الله العظيم بعزته وجلاله وكماله أن يكفينا ظلمتها ووحشتها، ولا يستطيع الإنسان أن يجد لتلك الظلمة نورا إلا من فضل الله جل جلاله ورحمته وحلمه به سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله من قوم أدوا الصلاة على أتم وجوهها أصبحت عليهم القبور اليوم أنوارا. الصلاة نور، استشعار عظيم الأجر بها، وأنها ستكون لك نورا في القبر ونورا في الحشر ونورا لك على الصراط، ذلك يدعوك إلى إتقانها وإكماله. استشعر هذا، أولا لا تدخل في المسجد وفي قلبك غير الله، وثانيا حس بحاجتك إلى هذه الصلاة. ودائما إذا تذكر الإنسان القبر وهول القبر وأنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة وهو ضجيع القبر، أحوج ما يكون إلى ما يؤنسه، دعاه والله ذلك إلى استشعار هيبة الموقف بين يدي الله جل جلاله. الأمر الثالث، أن تصلي صلاة المودع، أن تجعل هذه الصلاة ولو كانت سنة اجعلها آخر عهدك من الدنيا. فإن العبد إذا صلى صلاة المودع فإن الله جل وعلا يرزقه الخشوع ويرزقه إحسان هذه الصلاة وإتقانها. الأمر الرابع، استشعر عواقبها الحميدة، فوالله ما أديت الصلاة على أكمل خشوع إلا حفظك الله بها. ولذلك أخبر الله جل وعلا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكنه قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم يا رب؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. حتى قال بعض العلماء إن هذه الآية تدل على أن الخشوع في الصلاة سببه وأساسه كثرة ذكر الآخر. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون بمعنى يوقنون، كقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، فالظن يستعمل بمعنى اليقين، توقن بلقاء الله، وذلك يدعوك إلى إتقان الصلاة بين يدي الله جل وعلا. الأمر الخامس، الحياء والخجل، وأن تقف بين يدي الله وقلبك مصروفا إليه. يخجل الإنسان ويستحي من الله جل جلاله حين يقول الله أكبر ويقبل على الله ملك الملوك وجبار السماوات والأرض ومن بيده ملكوت كل شيء سبحانه لا إله إلا هو الذي لا أعظم من نعمته ولا أجل من منته، ومع ذلك يجد الإنسان أنه فضله وأكرمه أن يقف بين يديه ويقول الله أكبر ودون حياء ولا خجل ولا وجل ينصرف إلى دنيا فانية ومتاع حائل وظل زائل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله يوم قال وما قدر الله حق قدره. إي والله ما قدرنا الله حق قدره، ولكن نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا وإياكم تعظيمه، ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. استعاذ بالله جل جلاله، سل الله يعطيك، واسأل الله أن يرزقك خشوع العبادة. فوالله إن القلوب بين أصبعين من أصابعه، وفي طرفة عين لربما قلبك فأصبحت من الخاشعين. إذا دخلت الصلاة تمنيت أن حياتك كلها صلاة. فاسأل الله يعطيك، فإنها خزائن ورحمات من الله ينفح بها من يشاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الفضل وهذا العطاء والنول، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: وفدت لهذه البلاد لطلب العلم، أسأل الله أن يجعل نيتي ونية كل مسلم صالحة خالصة. ومع الجو الدراسي والدروس وحفظ المتون جاءني الشيطان يرغبني عن العلم ويصرفني عنه ويضعف عزيمتي ويشغلني بما لا يفيد، فقسى قلبي وانشغلت عن كتاب الله وعن التركيز في دروسي، واجتمعت علي هموم وغموم، فأحس بضيق شديد. فيا شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا، ابذل لي النصيحة ولمن وقع في مثل ما وقعت به، لعلها تقع في قلبي موقعا ينفعني الله به. نفع الله بك وجزاك الله خير الجزاء. أسأل الله العظيم أن يكتب خطواتك وأن يعظم أجرك ويكثر من حسناتك. يوم خرجت من بيتك طالبا للعلم راغبا فيما عند الله، فأبشر بخير من الله إن شاء الله. أخي في الله، أحسن الظن بالله، فإن الله جل وعلا عند حسن ظن عبده به، هذا ابتلاء ابتلاك الله به، ولعل الله بعده أن يرفع درجتك وأن يعظم أجرك وأن يحسن ويعلي بالعلم ذكرك. أبشر بخير، فما طلب أحد العلم إلا ابتلاه الله. إن الله يبتلي طالب العلم بالهموم والغموم، فيجد من يخذله ويجد من يهينه، ويجد الشدائد في التغرب في الغربة، في غربة الأسفار والبعد عن الأوطان والأحباب والخلان ومفارقة الأهل والولدان إلى غير ذلك من المحن والفتن، حتى يكون عاقبتها رضوان الله الواحد الديان. إن العلم يحتاج إلى جهاد، لأن فيه فتنا ومحنا لا يعلمها إلا الله جل جلاله. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله إليه بجبريل أخذه فغطه حتى رأى الموت، ثم أخذه فغطه حتى رأى الموت الثلاث مرات وهو يقول له اقرأ، فيقول ما أنا قارئ. قال العلماء في هذا دليل على أن العلم لا يكون ولم يكون إلا بعد الامتحان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله رأى الموت، أخذني فغطني يعني حتى كاد أن يهلك صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول في سلوان لكل طالب علم، تأتي تجد الشيخ يقول احفظ، وتسهر الليل وتتعب ولا تجد لذة النوم ولا لذة الدنيا، كل ذلك من عاجل الامتحان، لأن الحياة التي ترضي الله مبنية على الجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي والله لنهدينهم سبلنا. أنت الآن في الثمن، وغدا بإذن الله تنال المثمن، حين تفوز بعلم يرضي الله وجنة هي المأوى من الله جل جلاله. أبشر بخير وأحسن الظن بالله، وقل لعدوك إبليس اخسأ عدو الله، فلن تنثني لي عزيمة ولن يضعف لي عزم في طاعة الله ومرضاة الله بطلب هذا العلم. كان السلف الصالح يتغرب الرجل عن أهله فلا يسمع عنهم خبرا، وكان يتغرب عن وطنه، وكان يسيرون الأسفار التي ترى فيها الأهوال والشدائد والموت والمصاعب، ومع ذلك كله رفع الله بالعلم قدرهم وعظم بالعلم أجرهم. فلا يزال أهل العلم وطلاب العلم في هذا الامتحان من الله جل جلاله. أبشر بخير وأحسن الظن بالله جل جلاله، ولكن لا تستجب لنوازغ الشيطان وتوهين الشيطان، واستعن بالله العظيم المنان، وسل الله أن يثبتك، فإن الله بيده ثبات القلوب. أما الوصية الثانية التي أوصيك بها، تفقد نفسك في الذنوب التي بينك وبين الله، وفي الذنوب التي بينك وبين عباد الله، فإنه ما دخل هم ولا غم على عبد إلا بسبب ذنب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلعلك يوما من الأيام أتاك العجب بطلب العلم وقلت إني سافرت لطلب العلم أو إني أفعل وأفعل، فمقت الله منك ذلك فكان سببا في هذا الابتلاء. قال سفيان: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 4 أشهر، وهو إمام من أئمة السلف وديوان من دواوين العلم، فلعل هناك ذنبا بينك وبين الله أو بينك وبين عباد الله، ربما مع إخوانك أو طلاب العلم من جيرانك آذيت أحدا منهم من أحباب الله والأخيار، فغضب الله عز وجل عليك بأذيته فحرمك لذة العلم. تفقد معاملتك مع إخوانك ومعاملة خاصة مع طلاب العلم، فإن كثيرا من طلاب العلم يبتليهم الله بسبب التعامل مع بعضهم. أما الوصية الأخيرة: اطرح بين يدي الله وأكثر سؤال الله وناديه وناجيه، فإنه عليه المعول وهو مصلح الأحوال وإليه المرجع والمآل سبحانه الكبير المتعال، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أريد التوبة والهداية، ولكن كيف السبيل وما الطريق؟ وكيف أترك المعاصي وأترك جلساء السوء وهم يأتون إلي ويجالسونني وأشاركهم في سماع الأغاني واستعمال ما يغضب الله تعالى، وأحس بقسوة في قلبي، فكيف العلاج لي ولأمثالي؟ جزاك الله خير، فلعل الله أن ينفعني بك. أخي في الله، أهنئك ببشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصعد الملائكة إلى الله جل وعلا وقد جلست في مجلس ذكر في بيت من بيوت الله، فيقول الله جل وعلا فيذكرون لله جل وعلا حال هؤلاء الأخيار يوم جلسوا في المسجد يذكرون الله العظيم، فقالوا: أتيناهم وهم يذكرونك ويسبحونك ويمجدونك. فيقول: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قالوا: كيف؟ وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها أو رغبة فيها. ثم يقول: مما يستعيذونني؟ فيقولون: من نارك. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. قال: كيف لو رأوها؟ ثم يقول: قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا عبد خطاء كثير الذنوب جلس معهم. قال الله: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فأسأل الله بعزته وجلاله كما جلست في مجلسنا أن يغفر لك ولكل مذنب ذنبه، وأن يفرج لنا ولكم ولكل مكروب كربه. أبشر أخي في الله، ومن هذه الساعة عاهد الله جل وعلا على توبة نصوح. أوصيك أخي في الله، يوم أثقلتك الذنوب وعظمت عليك الخطايا والعيوب، أن تتذكر رحمة الله علام الغيوب، واعلم أن الله يناديك ويبسط يده بالليل لتتوب إليه وبالنهار لكي تنيب إليه، فأبشر يوم أقبلت عليه. أقبل على الله، ومن هذا المجلس أحسن الظن في الله واطوي صفحة الماضي، وقل: يا نفس توبي، يا نفس أنيبي، وأقبل بصفحة جديدة، فلعل الله جل وعلا أن يغفر لك ذنوبك الماضية وأن يجود ويتفضل فيجعلها حسنات باقية. أقبل على الله وأحسن الظن بالله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. من منا لا يخطئ؟ ومن منا لا يذنب؟ ومن منا لا يسيء؟ ومن منا لم يقفل بابه على ذنب بينه وبين الله؟ ومن منا من لم يرخ حجابه على ذنب بينه وبين الله؟ ومن لهذه الذنوب والهموم والخطايا والعيوب غير الله جل جلاله؟ ولذلك نادى عباده فقال: قل يا عبادي، سبحانه، ومن لهم غيره؟ قل يا عبادي، فهو الرحيم بهم، فهو اللطيف بهم، وهو العليم بحالهم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك الإنابة إليك، وأن تتقبلنا من عبادك التائبين المنيبين، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: تكلمت وفقك الله عن صنائع المعروف، فهل القيام بهذه الصنائع أفضل من بعض القربات الخاصة بالإنسان التي يعملها الإنسان لنفسه كطلبه للعلم وحفظه للقرآن وتدبره وغير ذلك مما يعود على الإنسان نفسه دون الأثر على الآخرين؟ أخي في الله، ورد في السؤال أن طلب العلم منفعة للنفس، وهذا محل نظر، فإن طلب العلم جمع الله فيه بين الفضلين، فضله على النفس وفضله للغير، ولذلك فإن طلب العلم أفضل من صنائع المعروف، لأنه أشرفها وأعظمها وأعلاها وأجزلها ثوابا عند الله جل وعلا، لأنه أعظم المعروف، فأعظم المعروف أن تأخذ بحجز القلوب عن النار، وأعظم المعروف أن تقرب العباد إلى رحمة الله الكريم الغفار. فأبشر بخير، ما أنت فيه من طلب العلم فيه خير كثير، ولكن كما قال العلماء ينبغي على طالب العلم أن يمزج طلب علمه بشيء من الصالحات، مثل تفريج كروبات المكروبين والإحسان إلى الضعفاء والمحتاجين، فإن هذا يعينه على طلب العلم. ولذلك كانوا يستحبون لطلاب العلم أن يجمعوا بين الحسنين، لكن شريطة ألا يؤثر على طلب العلم. اجعل لك صدقة في الشهر جارية، ابحث عن بيت من بيوت الأيتام والأرامل تعطيه كل يوم طعاما، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فلذلك أوصيك أن تجمع بين الحسنين، توصي بالصبر والمرحمة عن علم حينما تتعلم العلم، وتقتحم العقبة فتفك الرقبة وتطعم في يوم ذي مسغبة أو يتيما ذا مقربة. فيا أخي في الله، اجمع بين الحسنين. والغالب في طالب العلم أنه إذا انشغل بطلب العلم وترك الأعمال الصالحة أن يكون علمه جافا، ولذلك تجد طلاب العلم بين بعضهم تفاوتا كبيرا. فمن طلاب العلم من جمع الله له بين العلم وبين الإحسان، وهذا أعلى المراتب وأفضلها وأحبها. ومن طلاب العلم من عود نفسه من البداية على الاقتصار على نفسه والاقتصار على تعليم الناس دون تفريج كرباتهم ودون قضاء حوائجهم ودون السعي في مصالحهم، وهو على خير ولكن يفوته من الخير ما هو أعظم. فهذا حسن وهذا أحسن وهذا فاضل وهذا أفضل. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين الحسنيين، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: ذكرت في صنائع المعروف التصدق على الآخرين والمحتاجين، فهل يجوز للإنسان أن يتصدق وهو عليه ديون كثيرة وقد خصص لها من راتبه الشهري ولا يبقى منه إلا نفقة فقط، فهل يحل له الصدقة وهو في مثل هذه الحال؟ الله أكبر، تسألوني وعندكم علم العلماء وإمام الأئمة الشيخ محمد الله يحفظه. أنا لا أفتي في الأحكام أبدا، والله لن أفتي إن شاء الله بعد هذا السؤال في الأحكام. أسأل الله أن يحفظه وأن يرعاه وأن يبقي خيره للإسلام والمسلمين. والله إني لأذوب خجلا ووجلا في بلد فيه مثل هذا العالم، أسأل الله أن يحفظه وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين كل خير. أما الأحكام فجنبوني، عندكم الشيخ، أسأل الله أن يحفظه وأن يبقيه للإسلام والمسلمين. أما سألوني عن أمور القلوب ومع ذلك فالله إني لا عدها خطأ أن أفتي في ذلك في هذا المكان المبارك الذي فيه الشيخ. أسأل الله أن يحفظه وأن يرعاه وأن يعلي قدره وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فاعذروني رحمكم الله، اعذروني عن هذا. والعلماء يقولون إذا وجد من هو أعلم فأصبح يعني الفتوى من النافلة، فكيف إذا كان الحق أعظم؟ الله تعالى يعني. يقول فضيلة الشيخ: كان طالب أطلب العلم وإني قد جربت التجارة فوجدت في نفسي أني موفق في التجارة، وإني محتار يا فضيلة الشيخ بين طلب العلم أو العمل في التجارة، والله لست بجامع للدنيا ولكن أريد أن أستعمل هذه التجارة لوجه الله تعالى، فبماذا ترشدني وفقك الله؟ أنت بين تجارتين، تجارة فانية وتجارة باقية، وبين مصلحتين، فإن قلت أطلب التجارة للدين فهذا فضل ونية صالحة، ولكن هل تستطيع أن تضمن نفسك على هذا الثبات وعلى هذا الحب لما عند الله جل وعلا إلى أن تصيب التجارة؟ لا تستطيع. ولكن إذا طلبت العلم ونفعت الناس فهي تجارة مصلحتها باقية، فأنت بين تجارتين، تجارة مصلحتها مضمونة وتجارة مصلحتها باقية خالدة تالدة حتى تكاد تكون قطعية، لأن الإنسان إذا طلب العلم كسر الله قلبه للآخرة. ولذلك الغالب أن الإنسان إذا طلب العلم أن يوفقه الله لبذله إذا أخلص لوجه الله. فأنا أوصيك أن تؤثر تجارة الآخرة على تجارة الدنيا، فلعل الله أن يرى منك صدقا في طلب تجارة الآخرة، وتطلب العلم ثم يفتح لك باب من أبواب الدنيا يكون قد جمع الله لك به بين التجارتين. فلذلك لا أوصيك أن تترك تجارة العلم، والله إنها لأعظم التجارات وأربحها وأحبها إلى الله جل وعلا. سبحان الله، يأتيك الرجل في دياجير الظلمات لا يدري امرأته تحل له أو تحرم عليه، مهموما مغموما مكروبا، فتفتيها الفتوى فيقول الله يرحم والديك. سبحان الله، يعني ليس خيرها عليك بل حتى على والديك، وقد يكونوا أموات تغشاهم الرحمات بهذه الدعوة الصالحة. تجارة العلم تجارة رابحة. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ثم من بعدهم الصديقين. قال بعض العلماء: الصديقون هم العلماء العاملون، جعلنا الله وإياكم منهم. العلم مع العمل أفضل وأعلى وأسمى وأصل التجارات، وأقربها إلى الله جل وعلا وأحبها إليه. فلذلك أوصيك بهذه التجارة الباقية. أما تجارة الدنيا فاتركها لأهلها. ولذلك ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، هذه تجارة العلم التي فيها مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال بعض العلماء: أبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأن فيها النجش، وفيها الحلف بالله كاذبا، وفيها غش المسلم، وفيها أكل أموال الناس بالباطل، وفيها الربا، وفيها المحرمات والمنكرات وغير ذلك من الغفلة عن الله جل وعلا وعن ذكر الله. فلذلك لا أوصيك أن تزج بنفسك إلى هذه الفتن. وقد تقول: إني أريد المال للآخرة، ولكن لا تضمن نفسك. ولذلك لما قيل لأبي قلابة لما أمره المنصور أن يتولى القضاء فر إلى الشام رحمة الله عليه، وقيل له: لما لم تتولى القضاء وأنت أنت على علم وعلى صلاح؟ فقال رحمه الله: لو أرأيتم لو أن رجلا يسبح ورمي في البحر، إلى متى يسبح؟ حتى ولو كان سباح، إذا رمي في البحر إلى متى يسبح؟ تأتيه الأمواج تلو الأمواج تلو الأمواج حتى يفنى ويهلك ثم يغرق. هكذا الإنسان ولو كان قوي الإيمان في خضم الفتن الكثيرة تأتيها الفتنة، تأتيها الفتنة. يأتي هذا يكذب يقول والله لمصلحة العمل لابد من سائر، يأتي هذا يغش يقول لمصلحة العمل، قد يخالط الأشرار، قد يخالط الفجار، قد يسمع الحلف بالله كاذبا، يسمع المنكرات لا يستطيع أن ينكر منها منكرا حتى نسأل الله السلام العافية، فلا يزال يفقد نورا من الإيمان، نورا من الإيمان، حتى لربما دخل السوق وليس في قلبه إلا مثقال الذرة من الإيمان، نسأل الله السلام العافية. هذه الفتن سلم نفسك وفر من الله إلى الله، وخذ بصلاح دينك ودنياك وأخراك، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ، وهذا تعقيب على سؤال الأخت السائلة التي تشكو حالها وأنها كانت تطلب الشهادة في دراستها وتركت الزواج. يقول فضيلة الشيخ: تعليقا على الأخت التي سألت عن حالها ولم تتزوج هي ولا أخواتها، نقول: يا فضيلة الشيخ، لقد قد يتقدم البعض لأمثال هذه الأخت، ولكن قد يواجه عقبة، إما أنه يريد هذه الأخت أو أحد أخواتها زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، وأليس بعض زوج أفضل من عدم زوج؟ السبب الثاني أن بعض الأخوات تتمسك بالعمل وترفض الزواج من أجل العمل، فما توجيهك وفقك الله خصوصا في المسألة الأولى وهي مسألة الثانية والثالثة؟ أليس نساء الصحابة بل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بل كتاب الله تعالى ذكر التعدد في النساء نرجو التوجيه وبيان أن ذلك الأمر ليس عيب وإنما هو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم استعان، الله يعين النساء علينا منه. أما قضية التعدد فهي قضية بيّن الله حكمها وأنزل على نبيه فصل القول فيها، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحرم ما أحل الله. أختي المسلمة، ارضي بما كتب الله وأعيني زوجك على تحصين فرجه حتى يكون ذلك أغض له عن الحرام وعن الفواحش والآثام. ليس التعدد فيه غضاضة، ولو كانت فيه غضاضة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين. إن التعدد يجمع شمل أهل الإيمان، حتى إن الرجل يتزوج 4 نسوة إذا مرض مرضت بيوت المسلمين، لأن هذا رحيمه وهذا رحيم لرحيمه، فتجتمع القلوب وتتآلف ويصبح الناس كالبيت الواحد. ولذلك ما إن فقد الناس هذا المعنى حتى أصبح الرجل يعيش في الحياة هو وزوجه فقط. فلذلك التعدد هدف سام إسلامي نبيل يكثر به عباد الله وأولياء الله، وينتشر به النسل الطيب، وكذلك يعم به الخير ويكون فيه من المصالح والمنافع ما الله به عليم. والله أعلم بخلقه وأحكم بشرعه ونظامه، فينبغي على المؤمنة أن ترضى بحكم الله جل وعلا، ولا ينبغي لها أن تضايق زوجها ولا تضيق على بعلها في زواجه من الثانية. اتق الله، فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا. كم من امرأة كرهت زواج الثانية فكان زواج الثانية سببا في صلاح زوجها معه، تزوج زوجها الثانية فعرف فضل الأولى. وهذا من حكم الله جل وعلا، أن المرأة لا يعرف فضلها إلا بغيرها. فلذلك أوصي أخوات المسلمات خاصة الصالحات والمتدينات، فإنه للأسف أن بعض الصالحات والمتدينات يكرهن ذلك ويشنعن، حتى إن بعضهن يقول ذاك رسول الله وتلك الصحابيات، ومن لنا نحن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن يشبهه في حسن عشرة وغير ذلك من الأعذار. لا ينبغي هذا ولا يجوز. ينبغي على المؤمنة أن تتقبل حكم الله بكل رضا وبكل تسليم. يقول الله جل وعلا لنبيه فلا وربك، يقسم سبحانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسلمي رحمك الله تسليما. وإذا علمت أن زوجك يريد تحصين فرجه فأعينيه أو كفي أذاك عنه، فإن الله لا يحب من المؤمنة أن تكون أذية على المؤمن. أسأل الله العظيم أن يبصرنا بحكم دينه وأن يعيننا على التزام شريعته. والله ما منعت امرأة بعلها وضيقت عليه في الزواج من الثانية فصبر خوفا من قطيعة رحم، ولا زال يتعرض للفتن فآذته أن يتزوج الثانية حتى وقع في فتنة أو في حرام إلا كان لها من ذلك نصيب. اتق الله. إذا رأيت البعل يريد أن يحسن فرجه، خاصة في هذا الزمان الكثير الفتن الكثير المحن، فأعينيه، أعانك الله، أعينيه على دينه، أعينيه على إعفاف فرجه وإحصان نفسه، وكوني مؤمنة حقا ملتزمة بشريعة الله جل وعلا. ولعل الله أن يجمع شملك بامرأة صالحة وبصالحات يعنك على ذكر الله وطاعة الله، ودعي وساوس الشيطان، وكوني من الصالحين من أهل الإيمان. والله تعالى أعلم. قبل الختام يقول هذا الأخ: فضيلة الشيخ، نحن ها هنا قد اجتمعنا في بيت من بيوت الله، نتفرق إلى بيوتنا وأولادنا وأطعمتنا وأمننا وأماننا، ولنا إخوة في شتى بقاع المسلمين كالبوسنة والهرسك وأريتريا وفلسطين وغيرها من بلدان المسلمين، فهل من دعاء وتوجيه للإخوة في إرخاء أيديهم في دعم إخوانهم؟ وهل من دعاء في هذا الجمع المبارك لإخواننا خصوصا في البوسنة والهرسك، ونحن في فصل الشتاء نعلم أنه قد مات منهم الكثير بسبب الجوع والبرد؟ رقق قلوبنا، رقق الله قلب الحاضرين وقلبك، ونفعنا بدعائك وتقبل من الجميع. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا من عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، يا ذا الحبل الشديد، يا مبدئ يا معيد، يا جبار يا قهار، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من عجت بذلك الأصوات وفرجت منك الهموم والغموم والكربات، يا من أنت السند والعبد وأنت الملجأ والمنجى والمهرب، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وجلالك العظيم، اللهم من على إخواننا في البسمة والهرسك بالصبر والثبات، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم متفرقون فاجمعهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم، والطف بنا وبهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بالسرب ومن شايعهم، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك في الدنيا قبل الآخرة، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم انتقم منهم فإنك عزيز الانتقام، اللهم لا تمهي، اللهم لا، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد وعذابك الأكيد، يا ذا الجب يا يا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل الرعب في قلوبهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر.